تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. يقول عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين واصفا شخصية وكتابات الأديب الشيخ عبد العزيز البشري: أخص ما يمتاز به أدب عبد العزيز أنه حلو سمح خفيف الروح. أدب عبد العزيز أنه حلو سمح خفيف الروح، لا يجد قارئه مشقة في قراءته، ولا جهدا في فهمه، ولا عناء في تذوقه وتمثله، فهو فن ميسر ممهد موطأ الأكناف، فيه دمافة الرجل الذي حسنت أخلاقه ورقت شمائله وظرفت نفسه واعتدل مزاجه، فهو محبب إلى الناس جميعا، مقرب إلى الناس جميعا، يرغب الناس جميعا في صحبته، ويكلف الناس جميعا بعشرته، ويتحرق الناس جميعا إلى لقائه، ويعجز الناس جميعا عن فراقه وبعد العهد به. هكذا يقول طه حسين. وفي حلقتنا هذه نعيش مع بعض تأملات وأفكار عبد العزيز البشري. يقول البشري عن الجمال ونعمة الشعور به: سوى الله الجمال في كل شيء، ويسره لكل طالب، وهيأه لكل حاسة، وليست نعمة الشعور بالجمال مقصورة على إصابة اللذة وتنعيم النفس واستراحتها من العناء وتفرجها من ألوان الهموم، بل إن لها وراء ذلك أثرا بعيدا في ترقيق الحس وتهذيب النفس والمطامنة من جماحها ورياضتها على العطف والرحمة وحب الخير، كما أن لها أثرا بعيدا في تهذيب المدارك وتعويدها دقة الملاحظة وشدة التفطن لما يعي على كثير من الناس. وعن يسر الدين الإسلامي وسماحته يقول الأديب الشيخ عبد العزيز البشري: الدين يسر، وإن هذا اليسر لا يغمره من جميع أقطاره، وهذه تكاليف الإسلام ما قامت فيها مشقة إلا قامت بإزائها رخصة، ولا كان في أحدها على أحد عسر إلا ذلل بين يديه طريق العذر، وهل بعد ذلك اليسر كله يسر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. لم يقتضي الإسلام أحدا احتمال ما لا طاقة له باحتماله، فهذه تكاليفه من استطاع القيام بها، وإلا تخفف عنها في حدود أحكام الشرع الكريم حتى تكافئ طاقته ويتسع لها ذرعه، ولا يتحرج بها وسعه، مقبولا عذره، مكفولا عند الله أجره. غدا نلتقي في بستان الحكمة.